أما تخريج الأصول الفروع على الأصول فهذه بعض الناس يغالي فيها فيدخل في الأصل ما ليس منه، وبعض الناس قاصر فيها يخرج عن الأصل ما هو منه. نعم يمين هذا اللي ما في أحد هنا. حلفت على زوجتي بالطلاق. أعطني أعطني أعطني تبون عندكم شيء؟ كلكم طلاب؟ عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ عندك؟ أصبر أجل أنت من اليسار. نعم. حلفت على زوجتي بالطلاق بأن لا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفى. إيش؟ وهو متوفى، بأن لا تذهب إلى شيخ فلان. وكان نيتي التهديد وليس الطلاق. نعم. وذهبت في غيابي. هل تعتبر طلاق؟ ذهب سلوي. نعم. إلى أين ذهب؟ ذهبت إلى هذا الرجل. وهو ميت؟ وهو ميت. تدعوه؟ نعم. تدعوه؟ نعم. هي الآن بانت منك، بانت منك مو بالطلاق، لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام. هذا شرك أكبر، الذي يدعو القبور مشرك شركا أكبر. فالآن شف هل تابت أو ما تابت، مشكلة هذه. إن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب. وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى طلاقك أنت يكون يمينا، تكفره كفارة يمين ولا تتعود لهذا، لا تعود. النساء ما هي رخيصة. نعم. أسأل؟ إيه. الرجل يعمل مساح نهى عقده مع الشركة فذهب، فجاء فعند خروج من الوظيفة أتاه مشروع كبير، يعني ما يستطيع يفعل إلا واحد يكون عنده خبرة. ها؟ خبرة. يعني وهذا الرجال عنده خبرة، فعند وقت من الزمن جاء صاحب العمل هذا فقال افعلوه، أو أتيته بمقاول يفعله، فقال اللي قبلي يستطيع أن يفعله، فإن تريد أن يفعله لك فعلته لك، فجاء ويفعله، فاتفقوا بمبلغ. فقال صاحب الوظيفة الجديد الجواب الجديد قال القديم نص المال لي ونصه لك، عشان هو يوقع على المشروع أنه قد مشى. فهل هذه الفلوس الذي يأخذها المال المتوظف الجديد حرام على له أو لا؟ هذا بارك الله فيك سؤال مهم، لكن خل الوالد يكلمني عشان تصور المسألة كمان. نعم. يمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما التحقيق في مذهب الرافضة وحكم معاملتهم إذا كانوا يعملون معنا في المدارس؟ هو بارك الله فيك، أرى أن تعاملوهم كما يعاملون، حذو القدرة بالقدرة، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعده علماء أنتم تحت مظلة الحكومة، سلم، وإذا سجل على شيء انصح. أقول انصح. إذا نعم لابد، إذا سلم ترد عليه السلام. هذه تبع المصلحة. إيش؟ المهم إذا تبادلتم أنتم إياه العزائم فلا بأس. لكن كما قلت لك لابد من مراعاة المصلحة. رجل لا يقدر الحج. ها؟ رجل لا يقدر انه يروح يحج، فاعطى اموال الواحد انه يحج عنه، راح هذا يقوم الحج وحج عنه توفي. من يتوفي؟ الرجال اللي ما يقدر يحج، عطى له واحد قروش يحج عنه. زين. راح هذاك اللي معه قروش يحج عنه توفي. ما توفي قبل الحج ولا بعده؟ بعد يوم هو يحج توفي بحري. توفي في اثناء الحج. طيب. فمن يعتبر الشهيد؟ نعم. اللي عطى القروش. ها؟ فمن يعتبر الشهيد اللي عطى القروش؟ الشهيد

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ما في تعليق، ما في تعليق، خلاص. فهمت يا سائل؟ نعم يا شيخ. وش حكم الطربوش اللي له زائد؟ الطربوش اللي فيها الرف هذا. نعم اللي فيها الرف. ايه والله انا اكرهه، اكرهه لسببين. السبب الاول انه عادة حادثة، وانا احب من المسلم ان لا يتغير عن عادته الا الى عادة احسن، عادة احسن ولم تخالف الشرع. والثاني ان هذا الرف يؤثر على العين بحيث تضعف عن مقاومة شعاع الشمس. خلي الآن المسألة على طبيعته ولا يضر. ولقد أمسكت شابا عليه هذا الرف في الليل بعد العشاء، قلت وش تبقى بالبقية ولا ما تلبس طواقي مثل الناس؟ قال عن الشمس. نعم عقب الأخير إن الآن بعد العشاء كيف العشاء؟ شوف شلون التقليد الأعمى. فأنا أكرهها لهذه السببين، وأقول ينبغي لنا أن نكون أعزة في أنفسنا، أقوياء الشخصية، وأن لا نتحول عن عاداتنا إلا إلى ما هو أحسن منها بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. أما كوننا نتلقى كل شيء يجي فهذا غلط. نعم حتى هذه أنا ما أراها، النظارة الشمسية ما أراها إلا إنسان تحتاج عينه إليها. أما بدون حاجة غلط، لأنه ما يتحمل فيما بعد أن ينظر إلى الشمس بدون النظارة. حاول أن لا تلبس النظارة لا الشمسية ولا غيرها إلا إذا احتاجت العين لهذا، بحيث أنك إذا تركت النظارة الشمسية دمعت العين وسخنت فهذا لا بأس حاجة. قل لهم كذبوا. في شيوخ كبار جدا ينظرون إلى الهلال ولا ينظروا في الشمس، اللي عنده نظارات الشمس ما شاء الله، لكن العين ترى مثل الجسد اللي غير، إذا شفت التعبانة من مطالعة أو تحديق في شيء وتوقف، كما أنك إذا قصرت توقف عن المشي، يعني هي عضو من الأعضاء فيها علامات السليم. نعم ايش ايه الى هنا انتهى هذا اللقاء، لان الحد بيننا وبين الدرس هو اذان الظهر. ها ايش انا حنت تخرج. ايها الاحبه، يسرنا ان نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. وإنني أنبه على أمر هام في من عليه قضاء من رمضان الماضي أن يبادر به قبل أن يأتي رمضان المقبل، لأن أهل العلم يقولون لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا من عذر، استدلالا بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على أن آخر القضاء شهر شعبان. قال العلماء ومن أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بدون عذر فإنه آثم. وذهب بعضهم إلى أنه يقضي ويطعم مع كل يوم مسكينا، ولكن القول الراجح أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله تعالى سوى ذلك. والمهم أن يبادر من عليه قضاء قبل أن يأتي رمضان، وليستعن بالله ولا يكسل،